يوجد عندنا في المسجد قوم إذا جلسوا بعد ما تنتهي الصلاة صلاة الفجر فيقرأوا رياض الصالحين وبعد ما ينتهوا يرفعوا أيديهم ويدعوا هذا الذي يحدثهم ويؤمن خلفه، فهل الدعاء هذا جائز؟ نعم هذا الدعاء جائز، لأن أصل الجلسة ليست للدعاء أو الذكر، أصل الجلسة للطاعة، لكن لا ينبغي أن يتخذ هذا سنة راتبة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان كلما وعظ أصحابه أو حدثهم يقوم فيدعو، لا يقال لهم لا تستطيع أحيانا. والأخ موسى يشير إلى أن الوقت انتهى كذلك، فإن الإقرار قادم إن شاء الله تعالى، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.